ليه يوم من أيام الدراسة ما أقدر فيه أصلي العصر بوقته؟ لأن أكون بالمحاضرة وعندما أرجع للبيت أصليه، فهل يجوز هذا؟ لست أدري هل السائل رجل أم امرأة، يعني لأن الرجل يستطيع أن يصلي في أي مكان، يعني بقدر الإمكان يستطيع أن يصلي. وإذا كانت امرأة وهو يوم فقط، فنقول إذا كان الأمر كذلك يمكن أن تصلي الظهر أو تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، لكن لا تتخذ ذلك عادة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 من غير سفر ولا مطر، أو من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا كان صلاة العصر في هذا اليوم في وقتها هتسبب للإنسان حرج شديد، فيمكن أن يجمعها مع صلاة الظهر في الحضر، لا بأس بذلك، لا سيما إذا كانت امرأة ويصعب عليها أن تجد مكان تتوضأ فيه أو تصلي فيه. فإذا ذهبت إلى بيتها يكون وقت المغرب قد دخل، فهذه لها عذرها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لا تترك العصر حتى يدخل وقت المغرب، لكن تصليه مع الظهر جمع تقديم.